الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها، وفي رواية عليها، قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. متفق عليه. وهذا جزء من الحديث، وإلا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ورواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك، قال: إن الجنة لا تمتلئ، يفضل فيها فضلا، فيخلق الله لها خلقا يسكنهم فضل الجنة، يعني أطرافها فضلها الأمر الزائد، وأما النار فلا تمتلئ حتى يأتيها الجبار فيدلي فيها قدمه، وقال رجله، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قطم قطم، في لفظ حسبي حسبي وعزتك. فهذا الحديث متفق عليه، وفيه ذكر القدم، إثبات القدم لله عز وجل والرجل، وهذا ثابت في الأحاديث الصحاح المشتهرة. ولذلك ابن حجر خالف فيه الأشاعرة في عند هذا الحديث، وقال قد ثبته أهل الحديث إثبات القدم، أو متواتر، أو قد جاء ثابتا، ولكن الأشاعرة يؤولون القدم، مثل الخطابي ينقل عنه البيهقي في الأسماء والصفات، فيقول الخطابي: فإذا قيل لنا لما أثبتتم اليد ولم تثبتوا القدم، قلنا اليد جاءت في كتاب الله، وأما القدم فجاءت في السنة، والسنة أحد، الأحد تفيد الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. هذه هي باب من أبواب الزندقة كما قال شيخ الإسلام، أن أهل البدع يقابلون القرآن بالتأويل، يؤولونه، يقولون القرآن قطعي الثبوت ولكن ظني الدلالة، فيد معناها القوة، والوجه معناها الوجهة، وهكذا يؤولون في صفات الله عز وجل. وإذا جاءوا إلى السنة قالوا السنة يعني الدلالة قطعية لكنها ظنية الثبوت، هي خبر أحد، وأخبار الأحد تفيد الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. خذ مثل هذا الكلام الباطل الذي هو من سجع الكهان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أخذنا على تعريف السنة عند تعريف هؤلاء الكلاميين أو عند مصطلح أهل الكلام، فلم يعد عندنا في السنة متواتر، لأنهم يعرفون المتواتر ما هو؟ قال: المتواتر هو ما نقله الجم الغفير الذي يستحيل العادة تواطئه على الكذب على عن مثله إلى منتهى. طيب، الجم الغفير يا أخوانا كم عدده؟ قالوا: جم غفير يستحيل العادة. طيب، 10؟ قال: لا، 10 ممكن يجتمعون على كذب ويكذبونه. 20؟ لا. 30؟ لا. 40؟ لا. 50؟ لا. 60؟ 70؟ 80؟ 90؟ لا لا لا. ما عندنا حديث وصل بالضعيف وبالموضوع وبالصحيح إلى 90. في حديث وصل تواتر عن 90 صحابي؟ ما في. فأبطلوا كل الأحاديث المتواتر عندنا، ما بقي عندنا متواتر على تعريفه ما. لكن تعريف المتواتر عند أهل الحديث لا، ليس هذا تعريف المتواتر عند أهل الحديث. يقولون الأخبار ثلاثة: إما أحد، وهو ما رواه واحد عن واحد عن واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي واحد، هذا يسمونه أحد، ويسمى عند مصطلح المتأخرين من أهل الحديث يسمونه غريب. قالوا: طيب، إذا صار اثنين عن اثنين عن اثنين، قالوا هذا يسمى مستفيض، ويسمى عند المتأخرين إيش؟ عزيز. طيب، وفوق المستفيض قالوا: فما جاوز المستفيض فهو متواتر عندنا، يعني ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة يسمى متواتر عند أهل الحديث. ولذلك لما روى بعض أهل الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، رواه عن ثلاثة مصابق، قالوا هذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال العراقي: يعني عند أهل الحديث يسمى متواتر، وإلا في الاصطلاح هذا مشهور، أنا ثلاثة عن ثلاثة. يقول هذا اصطلاح أهل الكلام، ولا مو باصطلاح أهل الحديث الأولي. إذن ثلاثة فما جاوز فهذا يسمى متواتر، وجل ما في الصحيحين وكذا بلغ التواتر. بل رد ابن حزم، وهو رد جيد له، يبين فيه أن اثنين عن اثنين أيضا إذا اشتهر عند أهل الحديث وقعوا عليه وثبتوا فهذا يعد متواتر. قال: بل حتى الواحد، ولكن رحمه الله لم يبين كيف يبين أن الواحد ممكن أن يبلغ التواتر. فلعله يقصد التواتر المعنوي مثل الحديث إنما الأعمال بالنيات، رواه واحد عن واحد عن واحد عن عمر بن الخطاب، النبي صلى الله عليه وسلم خطب به عن المنبر، النبي عمر بن الخطاب يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر يقول إنما الأعمال بالنيات. وقال علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب عن المنبر يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولم يروى عن علقمة إلا واحد، وهكذا. فانظر يعني مع أنه على المنبر ولم يروه إلا واحد، وهو متواتر عند أهل الحديث. يوشك أن يوقع أهل الحديث ويقسمون قسما لا يحنثون فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وهو إنما رواه واحدا واحد. فمثل هذه الأحاديث التي في الصحيحين يقول بعض أهل العلم هي متواترة عند أهل الحديث، وهي الأحاديث الصحيحة المشهورة المشتهرة عندهم، حتى قالوا ليت أحدا يجمع هذه الأحاديث الصحيحة المشتهرة ثم قال إسحاق الراوي، وقع ذلك في نفس البخاري وجمع هذه الأحاديث، فقالوا لو لم يخلق البخاري ومسلم لنقلت إلينا هذه الأحاديث التواتر. وهذا معنى التواتر، أن أهل الحديث يوقعون عليها أن هذه أحاديث صحيحة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتناقلها أهل العلم وثبتوها ولو جاءت من رواية شخص واحد أو اثنين، مثل الروايات اللي في القرآن. القرآن وش المتواتر؟ القرآن متواتر ولا مو متواتر؟ يجمع، لو جينا واحد يقول القرآن متواتر نكفره، القرآن عنده متواتر ولا لا؟ طيب كم رواية له؟ 10 روايات وكل راوي له 2 وكذا، وانت كم بيوصل أعدادهم كلهم؟ 28. هذا إذا فرعنا الرواة عن نافع وهكذا، ولا القراءات ترجع إلى كم، 10 أو 14. فهل هؤلاء عند هؤلاء ليس متواتر؟ نقول لا، هو نقله جيلا عن جيل. قالوا إيه، عند الناس يعرفون أن هذا هو القرآن اللي نقلوه هؤلاء عن هؤلاء عن هؤلاء عن هؤلاء. طيب، وعرفوه الناس، لكنه يحفظ بهذه الأسانيد. كذلك الأحاديث هذه المشتهرة نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة عند كذا، لا أحد يكذبها ويردها ممن تناقلت عندهم، وإن حفظت بهذه الأسانيد وهذه الرواية. وذكر هذا الكلام شيخ الإسلام تيمية، يبين أن التواتر الذي في الحديث مثل التواتر الذي في القرآن. لكن للأسف يجي واحد يقول أحد أخبر أحد، وعلى كيفه أخبر أحد؟ كل ما ليس قرآنا حطه أخبر أحد. يقول شيخ الإسلام يقول وهؤلاء يأتون إلى القرآن فيبطلونه بالتأويل، ويأتون إلى السنة فيبطلونها بالتكذيب. كيف بالتكذيب؟ يكون خبر أحد، والأحاد ما تفيد في العقائد، هذا ظن. ولا يدري أن، طيب نترك هذا الظن الذي هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه أهل العلم، ونأخذ ظن من إذا ثبتنا أنه ظن؟ نأخذ ظنك أنت ووجهك، نترك الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ونأخذ ظنك أنت ورأيك في كتاب الله؟ وهكذا يأتون ويرد الأحاديث ثم يقول هو ما شاء، لأنه يقول شيخ الإسلام هم الزنادقة، هالبابين أعظم بابين عليهم الكتاب والسنة، فكيف ندمح هذا وندمح هذا؟ سدهم. قالوا القرآن غالطوه بالتأويل، إذا جاء وقال معناه كذا قل لا، لا تلزمني بمعنى كذا، وجهة نظر عندك، أنا وجهة نظر غير، أنا أرى كذا وهذا يرى كذا، يغالطون بتأويل معانيه. قالوا والسنة ماذا نصنع بهذا؟ لا ذبحونا هذا، هذا ثقة ويروحون يعرفونه من يوم ولد إلى مات، يعرفون تاريخه وش روى وش ثبت وش كذا، وشيوخه وتلاميذه أهلكون ذولا هذا الحديث، هذا ذبحون، هذا ثقات وضعفاء ومجروحين، هذا شيء بالرأس، هذا ما نقدر. قالوا لا بسيط، وشون نرده؟ قالوا في خبر أحد وخبر تواتر، هذا نقدر نتفلسف فيه. فتفلسفوا في هذا وخوضوا فيه بكلامكم حتى تجعلوا السنة كلها أحد، ثم تقول لا تصلح في العقائد، تصلح في الأحكام في الحلال والحرام ده بقى ماشي، لكن في العقائد لا تدخلها حتى نتكلم، لأن العقائد هو ساحتنا التي نتكلم فيها ونتفلسف فيها، هي أمور الغيب، حتى نرجم بالغيب على كيفنا، نقول ما شئنا في ما شئنا في الله وفي آياته وفي صفاته وفي الجنة والنار وفي الآخرة وغير ذلك، ما أحد يقول لنا شيء. ليه؟ لأن القرآن سهل نؤوله نقول معناه كذا معناه كذا، والسنة نردها بهذا التكذيب. هذا فعل الزنادقة. ولذلك أهل الحديث إذا رأوا الرجل يرد الحديث ولا يطعن في أهل الحديث، أهل الحديث ترى مو بأن يجيك واحد الآن ويقول أنا من أهل الحديث، لا مو بهذا المقصود. أهل الحديث اللي هو الإمام أحمد والبخاري ومسلم، هذا اللي يقول أهل الحديث. حتى شيخ الإسلام تيمية إذا قال أهل الحديث هذا ولا يعني بهم، قال يعني هؤلاء. فإذا وجدت الرجل يطعن في أهل الحديث فاعرف أنه زنديق. ليه؟ لأن هؤلاء هم الذين حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأن تريد أن تطعن فيهم حتى تبطل السنة وتردها، ثم نلتفت إلى قولك تتكلم أنت عد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هؤلاء الذين يردون السنة ما ورد فيها من الأدلة بقول خبر أحد، هؤلاء تعرف أنهم من أهل البدع. دل أخبار السنة كثير منها متواتر وهو ما في الصحيحين وغيرها مما في كتب السنة، واشتهر وتلقاها أهل العلم بقبول، فنعد هذا من المتواتر. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. هنا إثبات الصوت لله عز وجل أنه ينادي آدم يوم القيامة. ويقول الله عز وجل، وهذا فيه أن الله يتكلم صوت وحرف، فيقول: أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، أو بعث النار. فيقول: يا ربي، وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999. فالصحابة قالوا: هلكنا يا رسول الله، من ذاك الواحد الذي ينجو؟ قال: أبشروا، من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم واحدا. ها؟ عطس، حمد الله، يرحمهم. طيب: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قالوا: هذا إثبات الصوت لله عز وجل، وقد ثبت الصوت لله عز وجل مثل في الحديث الآخر الذي أيضا في خلق أفعال العباد البخاري وغيره. قال: إن الله يناديهم يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. هذا أيضا في وصف لكلام الله يختلف عن وصف صوت المخلوقين، لأنه يكلم الله المليارات من الخلق، ملايين الملايين من الخلق، مليارات كلهم في صعيد واحد، يكلمهم فيسمعهم من بعد كما يسمعهم من قرب سبحانه. وقوله أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث أبي هريرة، وفي غير أيضا البخاري من حديث ابن مسعود وحديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع له صوت كجر السلسلة على الصفوان، فيفزع الملائكة، قال: يصعق الملائكة إلا جبريل، فإذا أفاقوا قالوا: ماذا قال ربنا؟ فيقول جبريل: ما قال الله، ما أوحى الله. فيقولون: قال الحق وهو العلي الكبير. فهنا أيضا أن الله يتكلم بالوحي بصوت، حديث أبي هريرة هذا في الصحيح. ولذلك نقول أن القرآن حرف وصوت، يعني كلام الله حرف وصوت. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. وهذا دليل على أن العبد يسمع إيش؟ يسمع كلاما، يسمع صوت، ولا يقال أنه يكلمه كلاما نفسيا. طيب كيف تعلم ما في نفس الله؟ عيسى عليه السلام يقول: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فلا تعلم ما في نفس الله حتى يكلمك الله عز وجل. وقال: ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان، يعني لا يحجبه عن الجلوس مع الله عز وجل، ولا حاجب ولا ترجمان يترجم الكلام، فالله عز وجل يكلم كل أحد بلغته. وقوله في رقية المريض، هذا حديث رواه أبو داود وهو حديث حسن له شاهد، وإن كان فات المحقق ذكر الشاهد. يقول: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، يعني يشفى هذا المريض بإذن الله. وهذا الحديث فيه إثبات ربنا الله الذي في السماء، هذا لعلو الله عز وجل، ويكفينا الآية نص صريح، حتى لو ضعف أحد هذا الحديث الأحاديث فيه كثيرة والآيات فيه كثيرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، أيضا هذا رواه يقول البخاري وغيره، رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث من حديث أبي سعيد الخدري أيضا مشهور، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذاك الخارجي اليهود الخويصرة، فقال فكان جاء إلى قبل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان يقسم غنائم فلم يعط شيئا، فجاء عن يمينه عن شماله لم يعط شيئا، فقال: يا محمد، إني رأيتك منذ اليوم تقسم. قال: كيف رأيت؟ قال: لم تعدل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قال: خبت وخسرت إذا لم أعدل، يأمنني من في السماء ولا تأمنني أنتم في الأرض. وقال خالد بن الوليد في رواية عمر بن الخطاب كلها في الصحيح، قال: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. قال لعله يصلي، لأنه رأى على جبينه أثر السجود. قال لعله يصلي. قال يا رسول الله كم من مصلي لا صلاة له؟ قال لم أمر أن ننقب عن بطون الناس فأنظر ما في قلوبهم. يعني من أظهر لنا الإسلام قبلنا له علانيته. قال وقوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. هذا حديث لابن مسعود وهو حديث صحيح أيضا. والحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما بين السماء إلى الأرض مسيرة 500 عام، ثم السماء مسيرة 500 عام، وما بين السماء إلى التي تليها مسيرة 500 عام، ثم السماء الثانية مسيرة 500 عام، حتى عد 7 سماوات. قالوا فوق ذلك الماء مسيرة 500 عام، وفوقه العرش أيضا مسيرة 500 عام، والله فوق العرش، أو قال والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه ويعلم ما أنتم عليه أو يعلم ما تعملون سبحانه، يعني يعلمه يسمعه ويراه سبحانه. ها الرقية وش فيه؟ هو حسن لا بأس به، يعني له شاهد. طبعا هذا الإسناد فيه ضعيف، في زيادة بن محمد منكر الحديث، ويقال فيه ضعيف، بعضهم يضعف وبعضهم يكون منكر الحديث، لكن له شاهد آخر ذكرها ابن خزيمة أظن في التوحيد، وهو لا بأس به، واحد يروي عن أبيه وجده، ولا تضر جهالة الصحابي أو الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم فيه وجهالة يسيرة. ذكر نفس اللفظ وأنه كان به مرض الحسر، أنه لا يستطيع أن يتبول، فقال أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فقال ادعو بهذا الدعاء، فدعا به فبرئ، وهو شاهد لا بأس به. نعم. والله ما أدري عن متى بدأ بالضبط، لكن يعني السلف ما كانوا يعني يدققون في مثل هذا الكلام، يعني يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي ويعتنون بصحته، إذا ثبت تلقي بالقبول انتهى، لا يلتفتون إلى قبله. حتى أن الإمام أحمد قال الحديث الضعيف أحب إلي من الرأي، يعني الحديث الضعيف في مسألة لم يرد فيها إلا هذا الحديث الضعيف ولم يرد فيها حديث صحيح، قال الحديث الضعيف أحب إلي، يعني إلى هذه الدرجة، يعني بعضهم يميل في ذلك. فإذا ثبت الحديث أو حسن أو قواها الحديث أو تلقوه بقبول خلاص سكت الناس، يجب أن يسكت ويلتزموا ويتبعوا سبيل المؤمنين، لأن سبيل المؤمنين هؤلاء المحدثين الذين صححوا ثبتوا تلقوه بقبول. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا للجارية، لجارية معاوية بن الحكم، لما قال يا رسول الله إن علي عتق رقبة وإن لي جارية، يعني اختطف الذئب من الغنم غنمة وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، فصككتها على وجهها، قال ادعها وأريد أن أعتق، يعني قال ادعها. فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة، يعني لأن العتق في الرقاب يجب أن تكون المؤمنة، يعني المؤمنة مسلمة، وهذا معنى مؤمنة في العتق والمواريث وأحكام الدنيا، إذا قيل مؤمن يعني مسلم، أما إذا قيل مؤمن للتزكية وهو مآله في الآخرة، يعني وأنه على كمل الإيمان الواجب، فنقول لا، يقول مؤمن إن شاء الله الواحد لا يزكي نفسه. فقال اعتقها فإنها مؤمنة، يعني مسلمة. فأنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلة إثبات العلو لله عز وجل بمنزلة شهادة التوحيد، لأن من لا يشهد العلو إذن ينتفي عنه شهادة التوحيد، مثل الاستغفار، الذي لا يستغفر هذا ليس موحد، الذي لا يستغفر الله لا ليس موحد، تعرفون هذا ولا ما تعرفون؟ لما يستغفر، لما يقول رب اغفر لي، هذا موحد ولا غير موحد؟ هذا غير موحد، لأن لا بد أن يستغفر الله، فاعلم أنه لا إله إلا هو، ها إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، لا بد أن تستغفر للذنب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن ابن جدعان كان يتصدق بصدقات وكان يفعل ويفعل من أمور الخير، فهل هذا نافعه يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنه لم يقل يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لم يستغفر. فالمستغفر موحد، كذلك الذي يثبت العلو موحد. ولذلك في الحديث أيضا في الصحيح لما يذنب العبد ويستغفر، يذنب العبد ويستغفر، فيقول الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، إلى أن يقول في الرابعة افعل ما شئت فقد غفرت لك، يعني ما دام العبد يستغفر فالله يغفر. طيب هنا العلو، إثبات العلو، إثبات كلمة التوحيد. إذن الذي لا يثبت العلو فهو غير موحد. وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، هذا أيضا يعني حديث يحسنونه ولا بأس به، لأنه أن تعلم أن الله معك حيثما كنت مثل وهو معكم أينما كنت، يعني مثل الآية. وهذا هو معنى الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لأن إذا قلت أن الله معي حيثما كنت يعني يراني ويسمعني، إنني معكما أسمع وأرى. فهذا من هذا من أفضل الإيمان، لأنه يصير الإنسان محاسب لنفسه، مراقب لنفسه، يعرف أن الله معه أينما كان. اتق الله حيثما كنت، يعني اتق الله فيك بأن تعلم أن الله يسمع كلامك ويبصر أفعالك. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه، ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وهذا أيضا بينا في أنه قبل وجهك السماء ليست قبل وجهك، وقلنا أن الجهات إيش؟ جهتين، جهات العلو والسفل، السماء تعلو الأرض. واضح هذا المعنى؟ إذا أشرت السماء هذه، السماء هذه، السماء هذه، كل إشاراتك هذه لا يقال يمين وشمال وأمام وخلف وفوق، لا، هذه كلها علو يعتبر، فهو قبل وجهك، يعني أنت الآن تستقبل الله عز وجل. فهذا المعنى لا يحدث أي نكارة في ذلك، مثل ما قال الشيخ الإسلام، قال ولله المثل الأعلى، ترى القمر هكذا في السماء في العلو، وهو آية من آيات الله، كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رزين قال كيف يحاسبنا الله وهو واحد ونحن كثر، قال أضرب لك مثلا من آياته، هذا القمر كل منا يرى أنه مخليا به، كل واحد يقول أنا والقمر قاعد في الصحراء في البر جالس أنه هي القمر، حسب ما فيه إلا هو القمر، كل منا يرى أنه مخليا به، قال فالله أعظم من القمر، الله أعظم في محاسبته للعباد، العباد يوم القيامة ما يمسكون سرع نوب واحد واحد، كلهم في وقت واحد، كل واحد خلق به ربه، ليس بين ترجمان، يقول يا فلان ابن فلان في لحظة واحدة في وقت واحد، الله يسبق الزمان، ما هو الزمان يحكم الله عز وجل، وكلهم في وقت واحد يحاسبون، ها يقول لهذا ألم أسودك ألم أزوجك ألم أجعل لك أي فل أو كذا، ويحاسبون مثل ما ضرب مثلا، لأنه يرزقهم جميعا وهو خالقهم جميعا، ألا يستطيع أن يحاسبهم جميعا؟ سبحانه ما أعظم شأنه، وهو سريع الحساب ولا أسرع من الله حسابا سبحانه. قال هنا فلا يبصقن قبل وجهه، أيضا هذا لأن الله قبل وجهه، ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، في بعضها عن يساره تحت قدمه، هذا إذا اضطر إلى ذلك. والأولى أن يجعل معه منديلا، لأن الوصاق في المسجد هذا إذا كان في غير مسجد، أما في المسجد خطيئة وتكفيرها دفنها، فالأولى أن يضع معه منديلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يأخذ منديل، ففتح النبي صلى الله عليه وسلم منديل ثم بصق فيه ورد بعضه إلى بعض، مثل ما تشوفون عندنا الشيبان يفتح الشماغ مناديلهم صارت العمايم، هو هذا من السنة، يعني هذا فعله، إذا احتجت إليه أن تفعل كذلك. قال وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أو قال والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أقضي عني الدين واغنني من الفقر، رواه مسلم. تقدم معنا هذا أيضا في شرح الآية. وقوله لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر، وكانوا يرفعون أصواتهم بالذكر في التهليل والتكبير وكذا، يقول عبد الله بن قيس راوي الحديث والحديث الصحيحين يقول: وكنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس ارضعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بأنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا. في لفظ بصيرة أيضا زيادة عند البخاري، وأيضا في الصحيحين: وهو معكم، ما كتبت أظن عندكم، تدعون سميعا قريبا وهو معكم، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم. هكذا رواية مسلم، هكذا رواية مسلم، واللي عنده مثل هذه النسخة يصحح، لأن المحقق قال ليست في الصحيحين لكنها خطأ، هي في صحيح مسلم. في صحيح مسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم. طيب، من عنق راحلته، هذا لفظ أحمد عند مسند أحمد، هذا اللفظ أيضا اللفظ الذي ذكره المؤلف. طيب، هذا فيه إثبات أيضا أن الله سميع وقريب. قال: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم. القرب هنا المكاني ولا القرب الزماني؟ القرب الزماني، يعني لو الله عز وجل أراد قبض روحك قبل أن تصل إلى عنق راحلتك قد قبض روحك، أسرع إليك سبحانه. فالله عز وجل يسمعك أيضا، مثل لو أن رجلا بقرب عنق راحلتك عندك يحدثك، فالله عز وجل يسمع كلامك أشد من سماع هذا الذي عندك، لا في السماع ولا في القدرة عليك وفي النصرة لك. الله عز وجل يقول: إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فهنا أيضا القرب اللي هو الزماني، لأن القرب قربين: قرب زماني وقرب مكاني، والقرب الزماني هو الآكد، وإلا لا شك أن حملة العرش أقرب إلى الله منا، هؤلاء الذين عنده سبحانه أقرب إلى الله منا في مكان. أما القرب الزماني فأضرب لكم مثلا، يعني لو واحد يأتي إلى المسجد وفيه طريق بينه وبين المسجد 500 متر فقط، وطريق آخر بينه وبين المسجد 2000 متر، أيهما بعد؟ 2000، لكن الذي 500 فيه مطبات وفيه حفر، وهذا مستقيم تماما إلى المسجد من غير لف، فهذا تقطعه في 10 دقائق وهذا في نصف ساعة، أيهما أقرب؟ 2000 صار. إذن صار ما في عبرة لطول المكان والبعد، صار العبرة بإيش؟ بالزمن. فأنا إذا كنت أقطع هذا في 10 دقائق هو أقرب لي من نصف ساعة. لو جاء واحد احتج عليه قال: يا أخي هذا 500 متر وهذا 2000، قالوا: شو وش تقدم وش تأخر؟ هذه 10 دقائق وهذه نصف ساعة. إذن القرب ما هو القرب الحقيقي؟ قرب الزمني. فالله عز وجل يعجزه شيء في عرضه، في خلقه، في لمح البصر، إذا أراد أمرا أسرع من لمح البصر سبحانه، يقول لشيء كن فيكون. فهذا من معاني القرب. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. أيضا هذا من حديث جرير بن عبد الله في الصحيحين، جاء فيه ألفاظ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم يوم القيامة عيانا ليس بينكم وبينه قتر أو سحاب، في لفظ لا تضامون، في لفظ لا تضارون في رؤيته. فمعنى تضامون يعني تضارون، أي يضايقكم شيء، لا يضايقكم شيء في رؤية الله عز وجل. ليس بينكم بينه قتر أو سحاب كما ترون القمر ليلة البدر. فإن استطعتم، يعني لكي تحصلوا هذه المنزلة العظيمة وهي رؤية الله عز وجل، فهناك أمر لا بد أن تحققوه، وهو إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، أي افعلوا هذا الأمر العظيم الذي يوصلكم إلى رؤية الله عز وجل، وهو الحفاظ على صلاة الصبح وصلاة العصر. طيب، يجي واحد يقول: خلاص صلاة الصبح وصلاة العصر، لا ظهر ولا مغرب ولا عشاء، ايش رايكم؟ ها، نقول هذا فقه المجانين هذا أو فقه الضالين، لأن من حافظ على صلوات يسبقها النوم فهو لغيرها أحفظ. ولذلك يقول حذيفة رضي الله عنه كما ثبت عنه بإسناد على شرط الصحيح، قال: إن أناسا يخرجون في أمة محمد ليسوا منها، أناس يقولون قد ظل من قبلنا يقولون 5 صلوات في اليوم والليلة، إنما هي 2 الفجر والعصر. وطلع ناس اليوم يقولون إذا كان واحد يصلي 2 ترى ما يكفر، ما يكفر لأن يترك 5. ولا ما في أحد يقول مثل هذا الكلام؟ والله سمعنا الناس يقولون 2 بس. فيقول هذه أمة تخرج ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال هم من أهل النار حتى في بعض الروايات. قال: وأناس يقولون العبد مؤمن وإن قتل وإن زنى وإن سرق، لهم المرجئة هذول. والله المستعان. بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على أن أصلي إلى 2. هذا حديث منكر باطل موضوع اللي تبي وصفه منكر، لم يلتفتوا إليه أهل الحديث كلهم، لم يقووه ولم يروه شيئا. هذا أولا. الشيء الثاني لو ثبتنا هو حادثة عين لرجل جاء ليسلم قبل أن يأتي التأكيد على 5 صلوات في اليوم والليلة كما في الأحاديث المتواترة، هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فإن قلت حادثة عين معناه نبين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فقبل منه، إذن هي في حق هذا الشخص 2. طيب الباقين 5، ما دليلك على أنهم 2؟ هذا استثناها النبي صلى الله عليه وسلم، أنت من الذي استثنيت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 صلوات في اليوم والليلة، من أتى بحقهن وفرائضهن وصلاهن لوقتهن كان على الله حق أن يدخله الجنة. ومن لم يعمل ذلك، في لفظ من لم يأتي بحقهن فإن شاء عذبه أو إن شاء غفر له. قالوا: ما هو الذي لم يأتي به؟ قالوا: هناك من أداهن لوقتهن وأتى بطهورهن خشوعهن، هذا اللي جاء في وصف الأول. قالوا: هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار في بعض أوصافها، هو لم يترك الصلاة بكلها ولكن قصر في الطهارة، قصر في كذا، فهذا معرض للعقوبة لأنه مصلي باقي لكن قصر في أشياء معينة توعد فيها بالنار، فهذا إن شاء الله عذبه على هذا وإن شاء غفر له بسبب عنده نوافل أو بسبب رحمة الله عز وجل وقبل منه هذا العمل، لا أنه ترك صلاة كاملة أو صلوات كاملة من هذه 5 لم يصلها. هذا الراجح عندي وأنا قد كتبت كتاب في هذا في الصلاة، لكن بينت وبين وقد ذكرت كاملا أن ترك الصلاة لا يكفر تارك الصلاة إلا بعد العلم، وأنها ليست كالشرك وعبادة غير الله. الشرك وعبادة غير الله هذا يكفر جاهلا أو عالما، هو كافر ليس مسلم، لكن واحد مسلم شهد الشهادتين ودخل وقال أنا مسلم ويصلي بعض الصلاة فتقول له ترك الصلاة ترى كفر، تعلم هذا فما تكفره قبل أن يعلم، هذا لابد أن يعلم. طيب إذا نسي أمر الصلاة وكذا وبقي أناس يشهدون التوحيد وليس عندهم الصلاة ما يعرفونها أصلا، نقول هؤلاء باقين، لأن الترك يكون بعد علم لا يكون قبل العلم، ترك الصلاة لا يكون إلا بعد العلم. مثل حديث حذيفة: يأتي أقوام لا يدرون، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، فيأتي فيقول الرجل الكبير والمرأة العجوز: أدركنا أباءنا، يقول: لا إله إلا الله. فقالوا: يا حذيفة، ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا صلاة ولا صدقة ولا نسك، ما في عندهم لا صلاة ولا صدقة ولا نسك اللي هي أركان الإسلام. قال: تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، يعني أنهم لم يعلموا ذلك. فهذه لا يكفر بها الفرائض، لا يكفر بها إلا بعد العلم. ولذلك قال أهل السنة كما سوف يأتينا في باب الإيمان: نحن لا لسنا كالخوارج نكفر بالذنوب، ولكننا نكفر بترك الفرائض، يعني بعد العلم بها. قالوا: نكفر بهذه 5: الإسلام والصلاة والصوم والصدقة والحج، من تركها كفر. وإذا يأتينا إن شاء الله بحثها الكلام عليها. طيب، قال: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، يعني من الصفات والأسماء، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل كما مر بنا. قال شيخ الإسلام: بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، يعني الأمة وسط في الملل كما أن أهل السنة وسط في النحل، يعني طوائف البدع. يقول: فالأمة وسط بين اليهود والنصارى، يعني تشدد هؤلاء وبين تفريط أولئك في كل شيء، يعني في التوحيد وفي حتى الأحكام يعني الأخرى التي في الحلال والحرام، أيضا نحن وسط بين هاتين الأمتين، الأمة المغضوب عليها والأمة الضالة، اليهود والنصارى. فاليهود يتنقصون الله عز وجل في صفاته، يعني ويصفونه بأنه غلت أن يد الله مغلولة، ويصفونه بالنقص ويقول أنه تصارع هو وأيوب وغلبه جاكوب أو يعقوب دار يعقوب أو أيوب اللي تصارع واحد منهم، حط واحد أنه تصارع الله، يدعون أنه غلب الله. شوف النقص، يعني يطعنون في الأنبياء ويطعنون في الله عز وجل. أظن يعقوب جاكوب إيه يكون تصارع هو الرب وصرع الرب، هذا يقول عاقلا الله المستعان. وهم ليس غريب، قالوا أن يد الله مغلولة، الله فقير ونحن أغنياء، إلى غير ذلك من التنقص. طيب، والنصارى، النصارى لا، جاءوا إلى مخلوقهم وجاءوا إلى عيسى وقالوا ابن الله وعبدوا وقالوا هو الله، إلى غير ذلك من تأليه المخلوق ورفعه. وأما اليهود ينقصون الخالق سبحانه، تنقصون. أما هذه الأمة فتعظم الله عز وجل وتذكره بأسمائه وصفاته، وليست كمن يشابه اليهود من الجهنية المعطلة، ولسنا أيضا كالممثلة الذين يمثلونه بالمخلوقات كما تفعل النصارى فيتخذون بعض المخلوقات آلهة. ولذلك حتى في الأحكام، مثلا اليهود نهوا عن أو حرم عليهم بعض المأكولات وبيحت هذه للمؤمنين، تحريم أكل لحم الجمل أظن لحم البط أو غيره، وأيضا نهوا عن أن يلبسوا ثوبا مسه نجاسة، فإذا أصاب البول ثيابهم قرضوه بالمقراض لا يغسلونه. فهؤلاء اليهود في التنزه يعني من هذه الأشياء التي شددوا فيها على أنفسهم، وأما وحملوا الآثار فيها. وأما النصارى فجاء عيسى ليحل لهم بعض ما حرم عليهم ويضع الآثار التي كانت عليهم، فأبيح لهم أكل الجمل وكذا فراحوا أكلوا خنزير، وأبيح لهم أن الثياب يعني لا يقرضوها بالمقراض يغسلوها، فلم يتنزهوا من البول والغائط، فهم كذلك وإلى يومنا هذا هم أنجاسهم. الله لا يبلاكم بهم، إذا جلست بجانب أحد فإذا هو رائحته، أسأل الله السلام. لا يتنزهون، يعني من جرب ذلك في السفر أو الذهاب والإياب يجد هذا المستعان. قال: فهذا معنى وسطية في الأمم، وسطية الأمة الإسلام. لكن في الفرق والنحل في باب أسماء، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهنية وبين أهل التمثيل المشبهة. يقول يعني أهل التمثيل سواء سميتهم مشبهة أو سميتهم أهل التمثيل، لأن كلمة مشبهة يغالط بها هؤلاء المعطلة من الجهمية أو فرقهم الثلاث، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، هذا كلها طبقات جهمية، ينسبون أهل السنة إيش يسمونهم مشبهة، لأنهم لا يوافقونهم في التعطيل ويثبتون يعني. فأهل السنة يعني يثبتون لله ما أثبت لنفسه، لكن المجسمة قلة، مجسمة يعني وجدوا في الوقت الأول يعني بعضهم، ويقال في بعض الرافضة حتى أنهم يعني يشبهون الله بخلقه تماما، يعني لذلك قال الإمام أحمد: المشبه أو الممثل هو الذي يقول يد الله كيدي ورجله كرجلي ووجهه كوجهي، هذا لا شك أنه كفر ورده. لكن يغالطون أهل التعطيل، دائما يسمون أهل السنة بالمشبهة. نقول كلمة المشبهة لم ترد في القرآن والسنة، لذلك لا نحرص على استعمالها، وإن كانت مع التقييد لا بأس بها، يعني تقول لا نشبه الله بخلقه مشابهة ومماثلة، يعني مع هذا التقييد يمشي. لا، التمثيل هو المطابقة من كل وجه، لكن التشبيه لا، قد يشبه. يعني لا تقول قبح الله وجهك ووجه إيش من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم كلمة أشبه، لا تقولها، لا تقول قبح الله وجهك من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورة وجهه. فإيش بتسوي في هذا الحديث؟ فلذلك هم يغالطون، يحاولون يغالطون، نقول الشبه هنا وجه شبه. ولذلك الإمام أحمد لما جاءوا به في الامتحان فقالوا تقول أن الله ليس كمثله شيء، قال نعم وهو السميع البصير، قال وأنه لا يشبهه شيء بوجه من الوجوه ولا معنى من المعاني، قال لا أقولها. فماذا نثبت إذا لم نثبت لا وجه من الوجوه ولا معنى من المعاني؟ إيش تثبت أنت؟ وهذا فرقنا بيننا وبين المفوضة الذي يثبت شيء من المعاني، يقول لا ندري، لا كيف ولا معنى، ما ندري إيش اللي صاير. ما فتقول له يسمع الأصوات ولا ما يسمع الأصوات؟ يقول لا نقول يسمع بس ولا تدخلنا. ويبدأ يقول أعوذ بالله أعوذ بالله، تعوذ بكيفك، لكن النصوص هذه أثبتت المعاني، فأنت تثبت المعنى ثم تنزه الله عن أن يماثل خلقه. فالله وسع سمع الأصوات كلها ويسمع كل شيء سبحانه، وليس سمعه كسمعنا، وإن كان أصله مشترك في أنه يبلغه الصوت فيسمعه سماعا بصفة السمع عنده. فإذا قال يعني بآلة بخرق أذن أو كذا، نقول هذا قفو ما ليس لنا به علم، نقف عند هذا. فلو جاءنا هذا في النصوص ممكن نثبت، لكن ما جاءنا في النصوص نقف. قال يعني إذا ننفي الأذن نقول لا نثبت ولا ننفي، لا ندخل في هذا، لأن كما نفيت تجرأت على الله بنفي، أو تجرأت على الله بإثبات ما لم يثبته لنفسه وما لم ينفه. فقف عند النص فتقول يسمع الله بسمع، بسمع نعم، لأن السمع بسمع، سميع بصير سميع بسمع، لكن كيف هذا السمع؟ الله أعلم. وهكذا يعني القول في صفات الله عز وجل. فنحن وسط بين أهل التعطيل الجهمية الذين يقولون ينفون، سواء الجهمية المعتزلة أو النفاة الذين ينفون صفات الله عز وجل وأسمائه، أو ينفون صفاته فقط، أو ينفون بعض الصفات ويثبتون البعض، كل هؤلاء من الجهمية. قال وهم وسط في باب أفعال الله تعالى، أو إن شئت تقول لهم وسط في باب أفعال العباد، يعني هذا بين القدرية والجبرية في أفعال العباد. مثلا يقولون القدرية نحن الذين نخلق أفعالنا، وأما الجبرية فيقولون الله عز وجل هو الذي يفعل أفعالنا. فإذا قيل لهم من السارق من القاتل، قال والله، سبحان الله العظيم، أنت الذي سرقت وأنت الذي قتلت، لكنه بقدر الله بخلق الله، فالله خالق لك ولفعلك، لأن الله هو الذي فعل فعلك. ولذلك الجبرية عندهم نقص في العقل، والقدرية جهل بالشرع، فهؤلاء جهل بالشرع وهؤلاء نقص في العقل. ولا يضل من ضل من أهل البدع إلا بأحد هذين الأمرين أو اجتماعهما، إما جهل في الشرع أو نقص في العقل. فأهل السنة وسط في هذا، ويأتينا إن شاء الله الكلام على القدر في وقته، لكن الآن نذكر الوسطية بسرعة. إذن القدرية هما النفاة الذين يقولون أن الله عز وجل لم يخلق أفعالنا، نحن نخلقها، فجعلوا مع الله خلقا آخر، فهم مجوس هذه الأمة، جعلوا إله خير وإله شر، وأن الشرور التي يفعلونها الذي خلقها الله نحن، وأن الخير هو الذي خلقها الله. وأما الجبرية لا، ورد عن بعض الصحابة وفيه يعني كلام، لكنهم عند السلف يعني متلقى بقبول هذا الأمر، وهذا صحيح، لأنهم يلزمونهم يقولون لهم أنتم تقولون إن الله عز وجل يعني لم يخلق زناي، يقول نعم، أنت الذي زنيت، أنت الذي خلقته ووجدته، الله لم يخلقه. قل طيب، حملت المرأة من الزنا، فهذا الولد من الذي خلقه؟ فإن قالوا خلقه الله أبطلوا قوله، وإن قالوا أنت الذي خلقته قالوا مجوس هذه الأمة، جعلت مع خالق آخر، ولا لا؟ من هنا يسمونه مجوسا. وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، يعني وعيد الله إيقاع وعيد الله عز وجل اللي هو التوعد بالنار، فهم في ذلك أهل السنة بين المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، نقول نتفق معكم لا ينفع مع الكفر طاعة، لكن لا يضر مع الإيمان ذنب، لا بلى يضر، وتحقيقا لوعيد الله سوف يكون هناك زنات في النار وسراق وقتله، كل من وقع في معاصي سوف يكون أناس منهم يدخلون النار ثم يخرجون منها بعد مدة لما معهم من التوحيد. لكن ما نقول كل أهل الذنوب ممكن يغفر لهم الله مرة واحدة ولا يدخل أي واحد مثل، ممكن هذا؟ لا، نقول كل واحد بعينه تحت المشيئة، لكن لا بد أن يدخل أناس منهم النار تحقيقا لوعيد الله عز وجل. انتبهوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار شيئا فشيئا، يخرج يأتون ينازعون في هؤلاء الذين كانوا يصلون معنا فيدخلون النار ويخرجون، دخلوا النار إذن. وقالوا أما الذين أصابتهم النار بذنوب فيميتهم الله إماتة في النار، يصيبهم موت خلاف أهل الكفار الذين لا يحيون ولا يموتون، لكن أهل الإيمان يصيبهم موت ثم يخرجون منها حمما، يعني مثل الحجارة السوداء الحميمة، ويقذفون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. الشاهد أنهم في بين المرجئة الذين يقولون لا يدخل أحد من أهل الذنوب النار ما دام موحد، خلاص يمشي إلى الجنة لأنه كامل الإيمان عنده. وقالوا الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، إيش قالوا؟ قالوا لا، أهل الذنوب خالد مخلد في نار جهنم، خلود الكافرين، لأنه يقول ما يطلع، خالدين فيها، خلاص خالدين فيها ما فيه انقطاع، استمر إلى أبد الأبد. فنقول لهم حتى وإن جاء لفظ الخالدين في أهل الذنوب فهو ليس الخلود الذي هو خلود الكافرين، وإنما يمكثون مدة طويلة ويخرجون، فالمكث الطويل يسمى خلود، حتى أنه لا يبقى في النار إلا من حدثه القرآن، وهم الذين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالكفار هم الذين يبقون فيه. طيب، قالوا وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة، يعني من جانب، وبين المرجئة والجهمية من جانب آخر. الحرورية والمعتزلة يعرفون الإيمان، يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد وينقص ولا لا؟ ما يقولون يزيد ولا ينقص، أيوة أي نعم، لا يزيد ولا ينقص، فإن فعل ذنبا خرج من الإيمان. والمرجئة وهذا كذلك المعتزلة، بس المعتزلة يفرقون عن الخوارج شيء بسيط، يقول في الدنيا يصير في منزلة بين منزلتين، لا كافر ولا مسلم. طيب وفي الآخرة؟ قالوا خالد مخلد خلود الكافرين، فما في فائدة يعني المنزل منزلتين وش. وبين المرجئة والجهمية، المرجئة اللي هو مرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان قول واعتقاد والأعمال ليست من الإيمان وإنما هي شرائع، والجهمية الذين هم يقولون أن الإيمان المعرفة، بل حتى بعض المرجئة الذين يقولون إيش قول وإيش وعمل، يكون قول وعمل، لكن العمل شرط كمال ليس شرط صحة. وهذا قاله إسحاق بن راهوية، ذكر هذه الطائفة ترى منسية وخرجوا ناس عندنا اليوم مثلها. فيقول إسحاق بن راهوية لما قيل له أن أناسا يقولون من ترك الصلاة والزكاة والصوم والحج فليس بكافر، قال هؤلاء الذين عندنا لا شك فيهم، يعني أنهم مرجئة. قال وأقربهم من يقول أن الإيمان قول وعمل، هذا الأقرب المرجئة، ثم الذين يقولون الإيمان قول واعتقاد والعمل شرائع، ثم ذكر عاد بعدهم الجهمية الذين يقول معرفة، وهؤلاء كفرهم السلف كلهم. طيب، فأهل السنة أيضا وصف في ذلك. قال وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. طبعا أنا مما يعني وضح لي مقصود شيخ الإسلام إلا إذا حملنا يعني أمرا آخر، وهو أن الروافض والخوارج فما بين أنهم يعصمون ويؤثمون، يعني الروافض يعصمون آل البيت ويؤثمون الصحابة ويسبون، والخوارج يؤثمون ويسبون أيضا باقي الصحابة ويكفرونهم. فأهل السنة بين ذلك، إيش بين ذلك؟ قالوا لا يعصمون، قلنا يجوز أن يقع الذنب الصحابة، ولا يؤثمون، لأنهم إذا اجتهدوا فيما اجتهدوا فيه هم بين أجرين وأجر، فلا يؤثمون، وللسلف هم يستغفرون. نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا معنى يعني تقريبا اليوم بين أولئك وأولئك، الله أعلم. يقولون في منزلة بين منزلتين، والله يسألهم، هذه من قواعدهم الخمس، عندهم القواعد الخمس المشهورة. يقولون التوحيد، والتوحيد معناه نفي الصفات، ما تثبت الصفات، والعدل، والعدل معناه نفي القدر، ما تثبت الله قدر، والوعد والوعيد ومعناه نفي الشفاعة، ما في شفاعة، ما لك إلا عملك في نار خالد مخلد ولا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الخروج على أئمة الجور، وخصيصتهم دون الخوارج المنزلة بين المنزلتين، أن من وقع الذنب فهو منزلة بين المنزلتين، لا كافر ولا مسلم. إيش هو؟ ما نفسه اللي هم اللي في منزلة بين المنزلتين. طيب وفي الآخرة؟ طيب وش الفائدة؟ أي وفي الآخرة خالد مخلد بين الجنة، هذا معروف. ويغالطون هم، المشكلة أنهم يغالطون، يقولون يعني مثل هذا الكلام، يقولون كفروا نعمة، كفروا كذا. طيب وفي الحقيقة وش أنتم تقولون في الآخرة؟ قال خالد مخلد من الكافر. طيب انتهينا، سميتوا كفر نعمة ولا غيره، ما يقدم ولا يؤخر. نعم. أبي بكر وعمر. أين؟ وقالوا إيمان الحجاج بن يوسف كإيمان أبي بكر، كلنا بعضهم وصل إلى قال إيمان إبليس مثل إيمان جبريل، أو إيمان إبليس مثل إيمان أبي بكر، قال هذا يا رب وقال هذا يا رب، لأن الإيمان عندهم صار قول بس. هذه مصيبة يعني لا شك. وهذا قالوه بعض فقهاء، يعني بعض فقهاء المرجع، يعني ليس أنه الغلاة الجهمية الذي يقول معرفة، لا، الذين يقولون قول اعتقاد أنه عرف ربه في قلبه وقاله، قال يا ربي، قال ربي انظرني إلى يوم يبعثون، عرف ربه. فالله يستر لا يدخلون الجنة بس بالاسم. ولذلك ألزمهم في كتاب الإيمان، ونشرحها ما قبل الأخوان، ألزمهم أبو عبيد القاسم السلام أنهم يلزمهم أن يحكموا بالإيمان لإبليس ولفرعون وغيره. الله المستعان. طيب كم باقي من الوقت؟ كم ساعة؟ 9:45. لا طيب. قال وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة. وهذه هي الأصول الثلاثة في أصول الاستدلال، من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه. هذا أفردها بالكلام لما ذكرت لكم من قبل، يعني هي من باب الصفات أيضا، لكن أفرد العلو لأن منكره كافر عندنا، مو مثل واحد جانا وقال يا أخي الله يضحك يعني يرضى، ها يعني يرضى، فنرد عليه طبعا ونبدع قوله، هذا نقول هذا قولك بدعة، هذا ضلالة، ونناظره ونبين له، لكن قد يكون الشبهة تمشي عنده ويحتاج إلى مناظرة طويلة ونتأنى فيه، لكن الذي يقول إن الله ليس فوق هذا ما يتأنى فيه، يعني هذا نسأل الله سلامه قال الكفر الصريح. قال وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، يعني معية الله عز وجل معهم أينما كانوا، بماذا؟ بسمعه وبصره. نعم. كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. أين الله؟ فوق عرشه، فوق سماواته. طيب يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، كل هذا علم الآن. وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، أي يسمعكم ويبصركم في كل أعمالكم وأقوالكم. فهذا معنى المعية هنا، هو معكم. ثم قال إنني معكما أسمع وأرى، وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. لماذا؟ نقول لأن الله لا يختلط بخلقه، فالله مع خلقه كلهم أجمعين يسمعهم ويراهم ولا يخفى عليه خافية، لكن يزيد سماعه ورؤيته لعباده الصالحين يزيد فيها النصرة والتأييد والبطش بأعدائهم لما يذكرهم الله بهذا الأمر، وهو أنه معهم يسمع ويرى، أي يسمع ما يقول هؤلاء الكافرين وما يردون به عليكم، ويسمع ويرى ما يفعلونه بالمؤمنين، وإني ناصركم عليهم. قال وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، يعني إذا قيل أنه وهو معكم يعني قالوا أنه معنا يعني مختلط بنا، لأن الجهمية يغالطون بهذا، وهو معكم يعني معنا مختلط، فهذا قول كفري. ولذلك قال كان بشر المريسي يقول إن شئت قل هو هذا الهوى، شوف الكفر، يقول أهل السمنية هؤلاء الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوس يعني المحسوسات، نقول لا، هو يحس الله عز وجل، قد سمع منه موسى الكلام، وهذا من أعظم الحس، وسوف نراه في الآخرة، وهذا من أعظم الحس السمع والرؤية، ولكن الله عز وجل لا يختلط بخلقه. قيل لابن المبارك كيف نعرف ربنا عز وجل؟ قال فوق عرشه فوق سماواته، مستوى على عرشه فوق سماواته، بائن من خلقه يعني ليس مختلطا به. قيل له بحد؟ قال نعم بحد، ولا نقول كما تقول هؤلاء الجهمية إنه ها هنا في الأرض، فهو بحد عن خلقه، ليس ممتزجا ولا مختلطا به. القرب هي نفس المعنى، القرب نفس المعنى اللي ذكرت لكم بالزماني، فالله عز وجل سمعه وبصره يسمع كل شيء سبحانه، وما جاء فيه قرب في غير ذكر الله عز وجل يكون قرب ملائكته، مثل ونحن إذا جاء بنون الفاعلين فالله عز وجل يعني جنده، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، لا تبصرون من؟ الملائكة الذي عنده عند المتوفى، سواء كان كافرا ولا مسلما، فليس هذا القرب قرب تزكية. نعم ونحن فيها إيه الله عز وجل يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أيضا، ونحن أقرب إليهم ولكن إليكم إيه نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فكلا الآيتين فيها قرب ملائكته، لأن الذي يبصر ولا يبصر الملائكة، أما علم الله بعضهم يقول قريب بعلمه قريب بسمعه، نقول سمعه وعلمه لا يبصر، العلم لا يبصر، لكن الملائكة هم اللي ممكن أن يبصروا ممكن أن لا يبصر، قال ولكن لا تبصرون. والآيات تدلل على أن الملائكة يضربون وجوههم أدبارهم أيضا عند الموت يعني، وملك الموت يعني أيضا قربه وإخراج روحه، فهذا معنى القرب، لأن حتى في الآية قال ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه، قال ذكر العلم ونعلم ما توسوس به نفسه، ثم ذكر القرب ونحن أقرب إليه ونحن أقرب إليه ولكن ونحن لا لا ونعلم ما توسوس به نفسه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذن القرب هنا ليس العلم، لأن العلم تقدم قال نعلم ما توسوس به، يقول شيخ الإسلام تيمية فاختلف القرب عن العلم، فكان القرب هنا قرب ملائكته وليس قرب علمه، كما في الآية الأخرى اللي قال ولكن لا تبصرون، لأن الذي ممكن أن يبصر ولا يبصر من الملائكة، هذا معنى القرب، نحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا اللي جاءتهم هذه الأشياء من الفلسفة، هم الفلسفة دخلت عليهم علم الكلام، فعلم الكلام قالوا فيه السلف يعني ما دخل على قوم إلا وأهلكهم، وهو الذي ترجمت في كتب اليونان كذا وأهلكت الناس، فأخذوا يتكلمون في الدين بهذه الفلسفة، وهي يسمونها القواعد العقلية عندهم، هذه قواعد وضوابط عقلية، من اللي أسسها أرسطو ما شاء الله تطبقونها حتى على الغيب، وإذن أنتم مثل أبو جهل، لأن أبو جهل أخذ يطبق القوانين التي في الدنيا على قوانين آخر. فمن يذكرنا في هذا؟ الله عز وجل لما ذكر أن شجرة الزقوم تنبت في أصل الجحيم، إيش قال أبو جهل؟ قال شجر ينبت في النار، النار تأكل الشجر. وإيش رأيكم، هذا منطق عقلي ولا منطق؟ منطق صحيح، النار في الدنيا تأكل الشجر ولا لا؟ لكن في الآخرة الذي سن والذي خلق شجرا تأكل النار يخلق شجر لا تأكل النار. مثلها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لما جاءه رجل قال يا رسول الله أيحشر الناس الكفار على وجوههم يوم القيامة؟ كيف يمشي على وجهه؟ هو ظاهر النص يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمشاه في الدنيا على قدمين يمشي في الآخرة على وجهه. ولا فلذلك هذا قايس أمور الدنيا على الآخرة، هذا القياس الصحيح. القياس الصحيح أن تقول من الذي خلق؟ الله خلق هذه السنن ويخلق سنن أخرى. أيضا الذي في الجنة شجر، يعني الجنة وين شو كلها سوقها من ذهب وفضة، شلون سوقها من ذهب؟ بس شجر حقيقي، ترى شجر حقيقي ينبت وثمار. الذهب نعرفه جمادات ما فيها ما يطلع شيء ولا لا؟ إذا قايست على الدنيا يخرب كل شيء، كل ما وعدت به تفسده، لأنك بتصيب أبو جهل الثاني يقايس هذه على هذا. كما يعني اختلفوا وأخذوا يضحكون على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا محمد تقول للناس إذا جمعتهم مثل ما قلت لي في الإسراء والمعراج؟ قال نعم. فجمع الناس قال اسمعوا ما يقول محمد، فأخبر بإسرائه إلى بيت المقدس في ليلة ورجع إلى دافئ وعرج به إلى السماء. قالوا اترك السماء هذا ما يتكلموا فيه، يتكلموا رحت نجلس شهر اذهب وترجع في ليلة. ثم أخذوا يسألون عن بيت المقدس مع أنه جاءه في ليل، ها هذا من التعنت، ومع ذلك يقول فشق عليه ذلك، فرفع إلى بيت المقدس يراه بين الجبلين ويديره الله عز وجل، يرى أبوابه ويصف لهم الوصف. قالوا أما الوصف صدق، وأما هذا لا يعقل أنه يذهب ويجي فيها. فأبو جهل لما قال هذا فمن مصفر ومن يضحك ومصفق اسمع ما يقول محمد. فالشاهد أن هؤلاء لا يؤمنون بالغيب. الدين كله ما هو؟ إيمان بالغيب وإقامة الصلاة. يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة. فإذا كان لا يؤمن بالغيب يكذب بهذه الأمور، يبدأ يقايس بها على عقله الضعيف الذي هو محدود ومحصور بأشياء علمها في دنياه، ولا يجوز أن يقايسها على الأمور الغيب التي لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كيف تقيس؟ لا يمكن، ما في وجه مقايسة. فإذا كان في المخلوقات لا تقايس مخلوقات الدنيا بمخلوقات الجنة والمخلوقات التي في النار، فكيف بالخالق تقايس المخلوقات بالخالق؟ هذا أبعد. طيب قال وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، ثم هو موضوع في السماء وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني الربوبية، وهو على كل شيء قدير. سبحانه يقول لشيء كن فيكون، ولا تخفى عليه خافية، وهو فوق عرش. فهنا تصح المعية ولا ما تصح؟ تصح، لأنه يسمعهم جميعا ويبصرهم جميعا وقادر عليهم جميعا، لا يعجزه شيء، يقول للشيء كن فيكون. فهذه ليست معية؟ بلى، هذه هي المعية. إذا لم يكن هناك، إذا كان هناك السمع والبصر فهذا معنى المعية، وليس المعية أن يكون ملاصقا له مخالطا له ممتزجا به، هذا المعنى ليس صحيحا في حق الله. قال وكل هذا الكلام، وهو سبحانه فوق العرش رقيبا على خلقه، نعم، وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. ولذلك نقول هو معنا بعلمه الذي هو علم المشاهدة، الذي هو أنه معنا إنني معكما أسمع وأرى. ومع ذلك أيضا تكون هناك عدد المعية التي هي معية خاصة للمؤمنين في نصرتهم وتأييدهم، لكن المعية العامة التي كل أحد أسمع وأرى. ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قالوا كم بين السماء والأرض؟ كم بين السماء والأرض؟ قالوا دعوة مجابة، هذا تثبت كل شيء ولا؟ والدعوة المظلوم لها دوي حول العرش يقول لا أنصرنك ولو بعد حين. فإذا هنا القرب، لا تظنون أن الله لا يسمعكم، يسمع كل شيء، كما قالت عائشة سبحان من وسع سمع الأصوات، والله إنها تكلم النبي صلى الله عليه وسلم اللي خولة بنت ثعلبة، تكلم النبي صلى الله عليه وسلم تقول ويخفى علي بعض حديثها المجادلة والله سمع قولها كله، تقول فسبحان من وسع سمعه الأصوات. فإذا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، كما في لفظ أحمد ومسلم راحلة أحدكم. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه، يعني بصره نافذ فيهم جميعا لا يحجبه شيء، وسمعه نافذ فيهم جميعا، كما ناظر الإمام أحمد في رد على الزنادق قال أضرب لكم مثلا، يعني لو أن إنسان معه قارورة يعني زجاج ونظر فيها يحجبه الزجاج عن النظر ما وراءها؟ فقالوا لا، قال الله أعظم من ذلك، لا يحجزه شيء من خلقه عن أن يرى شيئا من خلقه، وإن كانت هذه الأشياء تحجب أبصارنا، يعني الآن ما نستطيع أن نرى السماء لكن الله عز وجل يرانا، طيب ما يحجب هذا الجمال؟ لا ما يحجب بصر الله، بصر الله ليس كبصرنا، هذا بصر الخالق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ طيب. قال ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بالقرآن. تقولنا نقف عند هذا، كم الساعة الحين؟ أنا أحس أني جهدت شوي، نقف عند هذا إن شاء الله، إن شاء الله غدا بيمدينا إن شاء الله، إن شاء الله بعون الله نحاول أننا أكون الإرادتين، الإرادة الكونية التي تتعلق بمشيئة الله والتي يقول فيها الله عز وجل لشيء كن فيكون، والتي فيها الهداية والإضلال، وأما الإرادة الشرعية فهي التي تتعلق بالأوامر والنواهي وبالحلال والحرام، يعني إذا جاءت بهذا، والتي يمكن للعبد أن يغيرها، يعني أن يفعل خلاف ما أمر الله عز وجل أو ما أراد الله عز وجل، فهذه إرادة شرعية، لأن الله أمرنا أن نصلي وأراد منا الصلاة أرادها، لكن يأتيك من لا يصلي كافر فإيش تقول؟ ها؟ لا لا ليست لا تتعلق بالمحبة، يعني قصدك هي لها تعلق، الشرع له تعلق بمحبة الله ورضاه، فالإرادة الشرعية لها تعلق بالمحبة والرضا فيما أمر، والبغض والغضب فيما نهى، لكنها هي الشرائع، هي الأوامر والنواهي الحلال والحرام الذي أراده الله شرعا، ولكن قدرا قد كتب الله أن هؤلاء يكفرون وهؤلاء يؤمنون، فإذا جئت للهداية والإضلال كل ما جاء فيه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، شوف ما من يشاء علق بالمشيئة، المشيئة هي الإرادة الكونية، فكل ما جاء فيه الإضلال والهداية فهو يرجع إلى الله عز وجل في المشيئة والكونية، ما جاء في الأمر والنهي والشرع فهذا يتعلق بالإرادة الشرعية. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير.